وكذلك بعثناهم ليتساءلوا قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدهم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنه في يظهر عليكم أو يعيدكم في بلدهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك إذ يتنازعون بينهم أمرهم ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ربي أعلم بعدتهم ما ولا تستفي فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء ونجدوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا واتل ما أوحي إليك من كتاب لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان صدق الله العظيم.